أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هي لخطف النون عود طيب مبارك إلى يد البينات وذلكم العلم القرآني للزعيم فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن قارئ اتحاد الإذاعة الوطن العربي مقيم بجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا لحضرتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. Thank you. What? Yeah.

Oh, Yeah.

then

والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Thank you. ترابا ذلك قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بين مركز أبو حماد من محافظة الشرقية وذلك عبر سمكات العدن المحلية إدارة محمد سلام ببرهمتوش تلفون 66-0236 برهمتوش كبرى مخازة فراشة زبال كبرى وقصر داخل متنكل والشركة عمل أدوية كهربائية والخدمة الممتازة تحت دار أولاد وشحاتة بإخطاب